الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو. على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب منهج السالكين وتوضيح فقه بالدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الأول من الشهر ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 11 من الشهر الأول لعام 16 و2000. طيب، هذه سجل، تفضل. وقفنا على باب الهبة والعطية والوصية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين. صفحة كم عندكم؟ بعض معرفة كم صفحة؟ 154. النسخة هذه الخضراء بكم؟ 154. عندك 154؟ 154. في أحد متبع معنا؟ النشاط تعمل. في حد ما عارف وين واصلين؟ تعال قرب. قرب قرب قرب. خذ كتاب، قوم خذ نسخة، تبع معنا. طيب، باب الهبة 154. يقول المؤلف رحمه الله: باب الهبة والعطية والوصية، وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين. وكلها يجب فيها العدل بين أولادك، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يقر، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنة. وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكففون الناس. متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال. بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية والوصية. جمع المؤلف في باب واحد لأن كلها من عقود التبرعات. تبرعات أنواع: في عقود المعاوضات، وفي عقود التبرعات، وفي عقود التوثيقات. عقود المعاوضات: طرف يبذل والآخر يأخذ ويبذل مقابل. مثل ماذا؟ مثل البيع. البيع عقد إيش؟ مبادرة، صح؟ تعطي واحد السلعة يعطيك الثمن، فهذا من عقود المبادلات. الإجارة: تعطي واحد دار يسكنها يعطيك أجرة، أيضا من عقود ماذا؟ المبادلات أو المعاوضات. كذلك مثلا الاستصناع: واحد يبني لك جدار وانت تعطيه مقابل، عقد بينك وبينه، هذا اسمه ايضا من عقود المبادلات، صح؟ عقود التبرعات: طرف يبذل وطرف ياخذ من غير يبذل شيئا. صدقه، الوقف، الهديه، الهبه، الوصيه: طرف ياخذ ولا يدفع شيئا، فصار هذا عقد ماذا؟ تبرع، يسمى عقود تبرعات. توثيقات: عقد بين اثنين يكتب بين التوثيق، مثل توثيق عقد الزواج، توثيق عقد مثلا الكفالة، الضمان، هذه عقود تسمى توثيقات، ضمان الحقوق، واضح؟ فنلاحظ هنا الهبة والصدقة والهبة والعطية والوصية هي من عقود ماذا؟ التبرعات. فلذلك جمعها في باب واحد. فالهبة التبرع بالمال في حالة الحياة والصحة، هبة، وأحيانا يتجاوز في ذلك فيقال أعطاه أو وهبه، لكن باصطلاح خاص ما كان في صحة الواهب وفي عافيته أثناء حياته دفع شيء لفلان خذه لك، هذا يقال ماذا؟ هبة. ها؟ ومنه الهدية، يعطي هدية وغير مقابل، يعطي واحد يبذل والثاني آخذ، ما بينهم تبادل، وإنما واحد طرفين يدفع والثاني يأخذ، فيسمى هذا هبة. أما إذا أعطاه في حال مرض موته المخوف، مريض يعني شايف حالته في تردي وهو لازم الفراش كما يقال وعنده أشياء، فيعطيها فلان من الناس يتبرع له، فهذا يسمى عطية. هذا أيضا من تبرعات، عفوا، من عقود التبرعات. طيب، الوصية هو ما ينفذ بعد الوفاة، ما ينفذ بعد الوفاة يقال عنه وصية، ولذلك يكتبها أن بعد وفاتي افعلوا كذا وكذا بجزء من مالي أو بأرض الفلانية أو ببيت الفلاني، فهذا اسمها وصية. متى تنفذ هذه؟ بعد وفاة الموصي. تنفذ الوصية بعد وفاة الموصي، والله عز لما ذكر آيات الميراث قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. فتنفذ الوصية بعد وفاة الميت، بعد وفاة الموصي. وعلى هذا حتى أن الموصي لو أن وصى بشيء ثم غير رأيه، ذهب وتراجع وغير الوصية، زاد فيها ولا أنقص منها ولا وقفها، لأن أصلا ما جاء وقت تنفيذها، متى تنفذ؟ بعد وفاته. فما ينفذ بعد الوفاة يقال عنه وصية، واضح؟ وأداء الوصية وتنفيذ الوصية واجب، يجب أن ينفذ كما أوصى الموصي قبل وفاته، حتى أنه لو أوصى بشيء يحرم على الورثة أخذه، وإنما تنفذ الوصية، لأن الله يقول: من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني هذه التركة تقسم بالطريقة الفلانية بالحسبة الفلانية بعد تنفيذ الوصية وبعد تنفيذ الدين اللي على الميت. وحتى أن رب العالمين لما قدم ذكر الوصية على الدين فيها دلالة على أهمية تنفيذ الوصية. الدين حق صاحب الدين، يعني واحد عنده مثلا 100,000 وأوصى بعد وفاته بالتبرع 10,000 فمات، فنظرنا في أموره ولا ترك 100,000 وموصي 10,000 ولا في أصحاب الديون 10,000، نقدم من؟ يعني أيهم من له الأولوية حينئذ؟ ها الوصية اللي التبرع ولا صاحب الدين؟ صاحب الدين صح، حق عليه، على الميت حق أن يدفع، حتى الشهيد هو الشهيد المجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر له كل شيء إلا الدين، حقوق الناس هذه. لكن لأن الناس يتساهلون في تنفيذ الوصية قدم الله ذكرها على الدين، فقال من بعد وصية يوصى بها أو دين، واضح؟ فكل ذلك لأهمية تنفيذ الوصية والتنبيه إلى أهمية تنفيذها. طبعا هو الآن ما مات، ما زال الموصي حيا، له أن يغير، له أن يتراجع، بخلاف الهبة إذا أعطاه خلاص، إذا تصدق خلاص، إذا أهدى خلاص، ما يتراجع، ما يجوز أن يتراجع، واستلمها المهدى إليه أو الموهوبة الموهوب إليه. لكن إذا كتب وصية وما زال حيا أو أن يغير فيها، لأنه أصلا تنفيذها ما أتى وقته إلا بعد وفاته تنفذ. قال فالجميع داخل في الإحسان والبر، فالجميع داخل في الإحسان والبر، سواء كان هبة أو عطية أو وصية، كل ذلك داخل الإحسان والبر. والله عز وجل يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكل ما يبذل من ما هو مشروع هو من البر ويؤجر عليه الإنسان، أي شيء، سواء صدقة، زكاة، هبة، هدية، وصية، وقف، ما دام أمر مشروع، نفقة، حتى طبعا باب أولى في أجر الواجبات، الزكاة، النفقة الوارد، زوج الأولاد، كل هذه المشروعة فيها أجر، ما في شيء بلاش، ما في شيء لا أجر عليه. أي عمل إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كل ذلك عند الله مكتوب، ما يضيع شيء على المسلم إذا أخلص الله عز وجل وقدم خيرا وبذل خيرا، سواء كان على مما أوجبه الله عليه أو مما هو مستحب، كل العطايا المشروعة، كل التبرعات المشروعة هذه فيها أجر، حتى الهدية للناس الأغنياء فيها أجر، حتى الصدقة للفقراء، حتى الأولاد تهبهم أو تعطيهم، أو إطعام الطعام هذا لو أطعمته غنيا لك أجر بعد، لو واحد دعا جيرانه أغنياء لو أجر، لو واحد فطر الصائمين وناس أغنى منه لو أجر، لو أجر، لو أطعم صديقا أو ضيف ضيفا والضيف هذا أغنى منك 100 مرة لك أجر، لو ضيفت ضيفا غنيا نعم، لو أهديت غنيا هدية نعم، لأن هذا مقصود شرعي، تهادوا تحاب حتى تكون محبة بين المسلمين، ليس بالضرورة أن ما تعطي هدية إلا واحد أقل منك مستوى في المال، لا، تعطي الأغنياء، تعطي الكبار والصغار والقريب والبعيد، بل حتى تهدى الهدية تعطى حتى للكافر، كما أهدى عمر الخطاب عنه حلة من حرير لأخ له مشرك في مكة، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذه يلبسها من لا خلق له في الآخرة، فقال أعطيتني إياها يا رسول الله، قال إنما أعطيت بلا تلبس أهلك، يعني النساء جزء لهن أن يلبسن الحرير، فأهدها عمر لأخ له مشرك في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، مما يدل على جواز الإهداء للكفار، فتهدي كافرا أو بعيدا أو قريبا أو غنيا، تعطي، تهب، توصي، توقف، تتصدق، كل ذلك في أجر، كل ما هو مشروع فهو في أجر وثواب. قال فالجميع داخل في الإحسان والبر. يقول فالهبة من رأس المال، الهبة من رأس المال، واحد عنده أموال، عنده أراضي، عنده كذا، يتصدق بها، يهب منها. والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث. العطية قلنا متى يعطي تسمى عطية؟ إذا دفعها في مرض موته المخوف. الوصية إذا أوصى أن تنفذ بعد وفاته، هذا لا يحق له أن يعطي ولا أن يوصي إلا من الثلث فأقل، الشرط الأول إلا من الثلث فأقل. الشرط الثاني لغير وارث، ما يجوز أن يعطي واحد من الورثة، لأن الوارث قد كتب الله له نصيبه، إن كان ابنا أو بنتا أو زوجة أو زوج، إن كان ممن يرث فسيأتيه نصيبه من الإرث، لا يجوز أن يوصى بزيادة عن بقية الورثة، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية الورثة، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، يعني خصه كم له من المقدار. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. بعض الورثة هو أحيانا يكون من الورثة، هو من جملة الورثة، لكن لسبب من الأسباب يكون محجوبا، فحينئذ لا يعتبر وارثا. مثاله كما لو كان لرجل أولاد ابن مات قبله، مات قبله، أولاد ابنه مات قبله، وهذا اللي مات له أولاد، وله أولاد أقربين، يصيروا إيش يقربون حق الميت؟ أخوانا. أعيد لكم، رجل عشان تستوعبها اسمه سالم، ولي ولد توفي وعنده أولاد، توفي قبلي أنا ما زلت حيا، عندي ولد توفي وعنده أولاد، وعندي أولاد آخرين. في هذه الحالة إذا مت من يأخذ الميراث؟ أولادي الأقربين، وهؤلاء أيضا أولاد، هذو أبنائي لكنهم محجوبون بمن؟ بالأولاد الأقرب، صح؟ فحينئذ صحيح أنهم يسمون ورثة، إذا عدنا الوارثين نقول الابن وابن الابن وإن نزل، لكن في مثل هذه الحالة مع وجود ابن أقرب للميت لن يرث، فيجوز أكتب لهم وصية أو لا يجوز؟ يجوز، لأن في هذه الحالة هو وإن كانوا ممن يسمون من الورثة لكن في سبب منعهم الإرث، وهو وجود ابن أقرب منهم للميت فيحجبون، فمثل هؤلاء يجوز أكتب لهم وصية لأنهم في مثل هذه المسألة غير وارثين، واضح؟ غير وارثين. المهم إذا كان واحد له نصيب يصله من من من الورثة المستحقين للميراث لا يجوز أن تكتب له وصية. لكن لو أن الورثة المستحق الإرث وجدوا آباهم ولا وجدوا أمهم قد كتب أحدهم وصية لبعض الناس من بعض الورثة ممن يستحق الميراث، فهذا متوقف على موافقته، إن أجازوه مضت هذه الوصية، وإن لم يجيزوه فهذا من حقه. مثاله شخص عنده أولاد أربعة، واحد فقير وثلاثة ما شاء الله أحوالهم من مستورة إلى أغنياء، لكن هذا فقير، فكتب وصية لهذا الفقير بالذات من واحد من الأربعة أن له مثلا 10,000، فمات، من المات؟ الموصي الأب. الورثة الأربعة ولا يأخذون بالتساوي لأن كلهم أولاده، نظروا في الأوراق وإلا الأب كتب وصية لواحد من الأربعة ضعيف، هذا من حقهم؟ يقول لا وصية الوارث، ومن حقهم يقولون لا مانع لدينا خلي الوصية تمضي، فيأخذ هذا الوارث حقه من الميراث وتنفذ الوصية، لأن الورثة وافقوا أن تنفذ، مع أن هذه الوصية لا يستحقها هذا الوارث. الحديث لا وصية لوارث. طيب قال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، إذن هذا الشرطان، أن تكون من الثلث فأقل وأن تكون لغير وارث، أما إذا كان وارثا فيكتفي بأخذ ماذا؟ نصيبه من الإرث الذي كتبه الله. لما قال من الثلث فأقل، أيهما أفضل، الثلث ولا أقل من الثلث؟ أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، لما قال الثلث كثير فيه إشارة إلى أن لو كان أقل من الثلث لكان أفضل، وذلك لأن سعد بن وقاص رضي الله عنه أراد أن يوصي بكل ماله، وكان له ابنه وزوجة، فقال يا رسول الله يعني أريد أن أوصي بمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال إذن يا رسول الله الشطر، قال لا، قال الثلث، قال الثلث كثير، الثلث والثلث كثير، يعني أجازه أن يوصي بكم؟ بالثلث، لكن قال له أيضا الثلث كثير، فدل على أن ما كان قبل الثلث فهو أفضل، يعني لو أراد يوصي بالربع أحسن من يوصي بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، لكن أكثر من الثلث ما يجوز، الثلث جائز، أقل من الثلث أفضل، واضح؟ علل النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من تدرم عالة من فقراء يتكففون الناس. يعني أولادك أولى بهذا المال بدل هم يصيرون فقراء ويذهبون يسألون الناس يأخذون من ميراثهم من ميراث من أبيهم هذا أولى. فقال إنك انتذر انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس. طيب أيضا في حالة لو أن هذا الثلث أو هذا الربع سيتضرر الورثة من ذلك كما لو كان عنده ولد عدد كبير من الأولاد لو تخرج الثلث يبقى الأولاد ما يبقى لهم شيء لأنهم أصلا عددهم كبير والتركة قليلة وتذهب وتوصي بالثلث لأعمال الخير أولادك أولى بعمل الخير. فإذا كان هذه الوصية تؤثر وتنقص مما يحتاجه الأولاد من التركة فالأولى عدمها لأن أصلا أنت لماذا توصي تريد الخير ليس كذلك أولادك أولى بهذا الخير أولادك أولى بهذا الخير. لكن لو نسى عنده أموال كثيرة الحمد لله فيوصي أو الأولاد راح يأتيهم بخير وخير إما المال عنده كثير أو ذريته قليلة فيقول أعمل خير أولادي إن شاء الله بعد يطلع لهم شيء يعني كثير فهذا الذي يوصي. أما إنسان ما عنده إلا قليل أو ذريته كبيرة ويذهب ويوصي هذا يحسب بعض الناس يوصي بثلث البيت. طيب البيت ساكنين في الأولاد وما زالوا صغارا ويأتي يقول إيش الثلث يعني هذا الأولى عدم الوصية. قال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير واحد. إحنا ماذا استفدنا الآن أن لابد أن تكون الوصية في الثلث فأقل وأيهما أفضل الثلث ولا أقل؟ أقل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال الثلث كثير إذا قال كثير إذا ما كان أقل ثلث أفضل. كذلك أن تكون لغير وارث كذلك إن كانت لوارث فإن يتوقف إمضاؤها على موافقة الورثة. قال فإن زاد على الثلث أو كان لوارث زاد على الثلث قال أوصي نصف مالي قال له ما له حق والله رحمه توفاه الله قال لا ما له حق إلا الثلث. قال الورثة خلي النصف النصف الحمد لله عندنا خير ما شاء الله ممكن يتنازل واحد حتى إن جميع ميراثه راجع للأمر أو أن هذه الوصية قد كتبها لأحد الورثة مثل ما قلت لكم كتب لواحد من الأبناء ولا عند بنت مطلقة ولا عند ولد مريض فأعطى كتب له بالزيادة أن يأخذ فوق ميراثه فإذا وافق بقية الورثة فيجوز. قال فإن زاد على الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين يعني إذا كان في قصر صغار لا يحبس النصيب الذي كتبه الأب للوارث أو فوق الثلث الوصية حتى إذا بلغوا النكاح واسترشدوا يراجعون حينئذ يقول والد الله يرحمه ترى موصي كذا وهذا من حقك توافق أو ما توافق. الكبار يأخذ رأيهم الراشدين وأما الصغار فيحبس يعني حقهم حتى إذا كبروا وبلغوا الرشد يراجعون هل تمضي الوصية أو لا تمضي. واضح؟ قال وكلها يجب فيها العدل بين أولاده. ما هي كلها؟ الهبة والعطية. ما نقول والوصية لماذا؟ لأن الوصية أصلا ما يجوز يكتبها لأولاده وأولاده ورثة والورثة كما سيأتينا في الباب إن شاء الله اللي بعده الأولاد يرثون مطلقا ما في ولد ما يرث كذاك الزوجان يرثون مطلقا ما في زوج ما يرث ولا في زوجة ما ترث كذاك الأم والأب يرثون مطلقا ما في أب يحجب ولا في أم تحجب لكن أولاد الأولاد ممكن يحجبون بالأولاد العم ممكن يحجب بالأولاد وبالأخوة ابن العم يحجب بالعم الجد يحجب بالأب يعني في وارث قريب وفي وارث بعيد فالقريب يحجب الذي إيش البعيد لكن الأولاد ما يحجبوا شيء لابد أن يرث الولد سواء كان ذكر أو أنثى لابد أن يرث والزوجان يرث أحدهم الآخر ما في أحد يحجبهم ممكن ينقص من تركتهم يعني إذا هلك الهالك وعنده أولاد فالزوج لها الثمن ما عنده أولاد الزوج لها الربع إذا هلكت هالكة الزوجة ماتت فالزوج له النصف إذا عندها أولاد منها أو من واحد غيره عندها أولاد الميتة هذه فالزوج له الربع شفت إذا ماتت الزوجة فالزوج له النصف وإن كان لها ولد فله الربع العكس مات الزوج فالزوجة لها الربع، لها الربع، عنده ولد لها الثمن. فشوف ممكن تنزل عن التركة تقل، وهذا يسمونه حد نقصان، لا حد حرمان. لكن الأبوان والزوجان والأولاد، يقال الولدان يعني الابن والبنت، هؤلاء ما يحجبون، لا بد يأخذوا. أما بقية الورثة ممكن البعيد يحجب القريب، يحجب البعيد، ممكن الأقوى يحجب الأضعف، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله تفسيره بيانه في باب الميراث في الباب القادم إن شاء الله تعالى. طيب، يقول: وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، إن أعطى عطية أو وهب هبة يعطي إيش بالعدل. قال لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، بشير والد النعمان بن بشير صاحب حديث مشهور، حديث النعمان من الحلال بين والحرام بين، النعمان بن بشير. بشير أعطى هبة مملوكة للنعمان، فزوجته قالت: لا، حتى نشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا العطية. فذهب البشير للنبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بأنه أعطى النعمان عطية، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: لا أشهد على زور، تشهدني على شيء ما يجوز، لا أشهد. وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإن أراد أن يعطي أو أن يهد فيعطي بالعدل، ولا نقول بالتساوي، لأن العدل، العدل غير التساوي. لأن لو أراد أن يعطي مثل عنده ذكور وإناث، يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل قسمة الميراث، واضح؟ إذا كان هو عطية، سمعت عطية، يعني هو على فراش الموت أو في مرض المخوف، ليس بالضرورة سيموت الآن، مرض المخوف، فقال: أقسم حلالي، أقسم مالي، فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. مثل لو مات فالتركة كيف تقسم بين الأولاد؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذه مساواة ولا عدل؟ عدل. وديننا ليس دين مساواة، دين عدل. خطأ يقول دين المساواة، دين المساواة، له دين العدل، والعدل غير المساواة، لأن العدل أن يعطي كل ذي حق حقه. ففي أشياء كثيرة تختلف، يعني الكبار لهم معاملة غير الصغار، العلماء لهم معاملة غير العامة، الأمراء لهم معاملة غير الرعية، المسلمون لهم معاملة غير الكفار، الوالد لهم معاملة غير الولد. وهذا ما لا يفهمه كثير من الناس، يظن الناس يعاملون معاملة واحدة بالسوية، لا، ليست بالسوية. إذا تساووا نعاملهم معاملة بالسوية، إذا متفاوتين، إذا كان متفاوتين، لا، يعامل كل واحد بما يناسبه. حتى لو أن الإنسان أراد بالنفقة، هل تعطي أولادك نفقة واحدة بالتساوي بالسوية؟ طيب، عندك واحد كبير يحتاج سيارة، والثاني يحتاج زواج، والآخر يحتاج حليب، يحتاج لعبة يلعب فيها، اشتريت سيارة لفلان تشتري سيارة الصغير؟ الجواب لا. كما يضرب مثل الشيخ عثيمين رحمة الله عليه، يقول: عندك ابن وبنت، البنت تحتاج إلى حلية تتحلى بها، تتزين بها، ذهب، والابن يحتاج إلى طاقية بريالين. شفت، هذا ذهب، هذا بريالين، هل تعطي سوارة؟ هل تعطي طاقية بريالين؟ تعطي فرقية المال اللي اشتريت فيه للبنت؟ الجواب لا، هذه حاجتها للسوارة، وهذا حاجة للطاقية، وهكذا. فهذا حاجة كبير يحتاج تزوج، هذا مريض يحتاج علاج، هذا عنده زواج، هذا عنده مثلا دراسة، هذا يحتاج مدرس خصوصي، هذا ما شاء الله لو تجيب له مدرس هو اللي يدرس المدرس، شلون يعني أعطي هذا فلوس حق مدرس خصوصي وأعطي هذا بعد فلوس المدرس وهو ما درس؟ الجواب لا. وهكذا أيضا العدل بين الزوجات، الزوجات قد تكون واحدة تحتاج إلى مال أكثر، قد يكون عندها أولاد أكثر، قد يكون عندها التزامات أكثر، قد يكون عندها أهل أكثر تريد أن تعمل مثلا مناسبة، ما تحتاج مثلا 200 دينار حتى تعمل مناسبة، الثانية أهلها قليلين 30 دينار تكفيها بالمناسبة، فماذا أفعل؟ أعطيها 200 وأعطيها 30 وال 170 فرقية أعطيه إياه بعد، ولا لا؟ الجواب لا، أعطي كل واحد حاجة، أعطي كل واحد حاجة، هذا هو العدل، أن تعطي كل ذي حق حقه. وهكذا الأولاد، واحد يحتاج زواج، يحتاج علاج، يحتاج دراسة، يحتاج ملابس. واحد عنده ملابس، واحد مثلا اشتريت أولاد، توأم عندك أولاد، واحد ضاعت نعاله والثاني ما زالت عنده، ماذا فعل؟ اشتري نعالين بعد؟ شرينا هذا وعنده نعال، هذاك ضاعت نعاله سرقت، كيف اشتري نعال أخرى؟ ما يلزم اشتري الثاني الأول، وإنما أعطي كل ذي حق حقه، وكل واحد محتاج أعطيه بقدر حاجته. واضح؟ طيب، يقول هذا هو العدل. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال وبعد تقبيض الهبة لا يحل الرجوع فيها، إذا أعطاه هبة وقبضها الموهوب له أو الموهوبة له قبضها، هنا لا يجوز للواهب أن يرجع إلى الموهوب له ويقول أرجع لي اللي أعطيتك، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، متفق عليه. وهذا رأي الجمهور العلماء أن الرجوع في الهبة حرام، بعد ما استلمها الموهوبة له لا يجوز الرجوع فيها. بعض الفقهاء من الحنفية قال يجوز أن يرجع في هبته. الحديث قال الحديث تأملوا العائد في هبتي كالكلب. طيب لو أن الكلب قاع ثم رجع في قيه بعد ما استفرغ الطعام راح أكله مرة أخرى، هل فعل حراما هذا الكلب؟ جاوب، فعل حراما؟ ما فعل حرام، إنما فعل شيء مقزز مستقذر. فهذا دليل على أن الرجوع في الهبة مكروه وليس بحرام. يقول الشيخ الثمين لولا أن هذا القول ذكر لما ذكرناه، لأنه قول ساقط فعلا بعيد جدا. يعني الواحد ما يرضى أن يمثل أو يشبه بالكلب، ثم كيف عاد إذا كلب وقاءه، ثم كيف يقاءه ويعود في قيه، الصورة بشعة جدا، صح؟ من يرضى أن يكون بمثل هذه الرتبة كالكلب وحده؟ كالكلب هذه يعني تجعل الإنسان يتراجع أن يفكر في الرجوع بالهبة، كالكلب ويقيء ويعود في قيه. ولذلك الحديث له تكملة قال وليس لنا مثل السوء، مثل السوء ما ينطبق علينا، ولا يعني ندع لأنفسنا فرصة أن ينطبق علينا. فدل على هذا الحديث صراحة على ماذا؟ على تحريم، على تحريم الرجوع في الهبة. لكن متى؟ إذا قبضها. يعني إذا كان لو واحد قبل يقبضها تراجع، كان ذاهب يعطي واحد بعدين غير رأيه، يجوز. لكن أعطيته وقبضها خلاص ما يجوز الرجوع فيها. طيب، قال وفي الحديث الآخر لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنة. يعني يستثنى من ذلك إذا الوالد رجع في هبته، والد أعطى ابنه ثوبا ولا فروة ولا سلاح ولا سيارة، ثم شاف الولد ما يقوم يصلي ولا يعاند ولا راح يسحب منه السيارة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الوالد خاصة يجوز له أن يرجع في هبته، واضح؟ هذا مستثنى. إذن هذا يسمون ماذا؟ عام وخاص. العام ماذا؟ تحريم الرجوع في الهبة بعد أن يقبضها الموهوب له. الخاص إلا الأب له أن يرجع في هبته. طيب، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، وكان عليه الصلاة والسلام ماذا يا أخوان؟ لا يأخذ الصدقة، الصدقة عليه حرام، عليه وعلى آل بيته، ولكن كان يقبل الهدية. ولأن الصدقات والزكوات هذه كما يقال هي أوساخ الناس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يعني هذه الصدقات، هذه الأموال قد تدخل على الإنسان أموال بالخطأ ولا شيء ما يستحقه، ولا واحد ما رجع له ولا رجع له زيادة، ولا فتطهيرا له وتطهيرا لماله ماذا يفعل؟ شرعت له الزكاة والصدقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع الله قدره فحرم عليه أن يأخذ ماذا؟ من الصدقة. له أن يأخذ من الغنائم ويأخذ من الفيء، والفيء هو ما تركه الكفار من غير قتال، يعني من الخوف هزموا وتركوا أموالهم وأراضيهم، فهذا اسمه فيء، له قسمة غير الغنائم التي أخذت عن قتال. فللرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من الغنيمة وأن يأخذ من الفيء، لكن ليس له أن يأخذ من الصدقات والزكوات. لكن هل يجوز أن يقبل هدية؟ نعم يقبل هدية، والهدية كما قلت لكم ليست بالضرورة تكون لفقير، وليست بالضرورة تكون يعني لمحتاج، وإنما تعطى حتى الأغنياء حتى الكبار تعطى، ويجوز أخذها، بل ردها مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترد الهدية، لأن في ردها كسر لنفس المهدي، تعطيك تقول لا لا لا شكر الله يرضي على هديتك، ما يصلح، خذها حتى لو ما كنت محتاج إليها، تصدق بها، اهديها غيرك. وأما القول المأثور عند بعض الناس ما له قرض الحين، ولا كنا نسمعنا أول أن الهدية ما تباع ولا تهدى، هذا ظهر واحد بخيل ضلعها ما يبي يعطي، فتأتي هدايا وواحد يخعطني ولا كذا، قال لا لا هدية ما تعطي، لا مو صحيح، أنت ملكتها تبي تهبها تبي تبيعها تبي تتصرف فيها تصرفا مشروعا، هذا كله جائز. طيب إذن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يقبل هدية وكان يثيب عليها، لكن أحيانا الواحد ما يجد ما يثيب عليها، قد تكون هدية قيمة جدا، واحد أعطاك أموال كثيرة ولا أعطاك أرض ولا أعطاك ما أصلا ما عندي قدرة، ففي الحال ماذا يفعل؟ تدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع لكم معروفا فكافئوا، والهدية معروف، قال فكافئوا حتى تجد، فإن لم تجد ما تكافئوا فادعوا له، فادعوا الله له حتى تجد أنكم قد كافأتموه. طيب لكن الذي لا يجوز أن الإنسان يشترط على الناس، يعني يعطي أو يتصدق، عاد قول جزاك الله خير، يقول له قول جزاك الله خير، قول مشكور أعطيناك، عاد قول مشكور، عاد بين بعينك أعطيناك، هذا ما يجوز، ما يجوز إنسان يطلب من الناس يعني أعطيتك ها بس لا تنسانا بالدعاء، أو ادعو لنا، أو قول جزاك الله خير أعطيناك، لأن الله يقول إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. كون الإنسان يعني إذا أعطى يعني يرجو أن يدعى له لا بأس، لأن دعوة المسلم لأخي ظهر الغيب مستجابة صح، لكن ما يطلب من الناس يقول لهم ادعوا لي، ما يطلب منهم، لكن الناس تدعو له ويأتي من الدعاء، هذا شيء طيب. طيب قال وللأب أن يمتلك من مال ولده ما شاء ما لم يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك الأخي، لكن هنا قال ما لم يضره، طيب الحديث ليس فيه ما لم يضره، لكن هذا معلوم من قواعد الإسلام العامة، لا ضرر ولا ضرار، ما يجوز تأخذ من ما يجوز للوالد أن يأخذ من ولده ما يضره. يضربون مثل في كتب الفقه القديمة، قال كأن لا يأخذ منه آلة يشتغل فيها، أفرض هذا خياط ولا حراس ولا حداد وعنده الآلة هذه يترزق من وراء، يأتي الأب صادرها عليه ويأخذها منه، تعطلت مصالحه. قال ولا يأخذ منه قلما يكتب فيه، طبعا الأقلام صارت ما شاء الله متوفرة جدا في السابق، قلم هذا عزيز، فيأتي الأب ويأخذ قلم من ولده الذي يكتب فيه. المهم إذا كان هذا الأخذ يضر فيه، مو ينقصه فقط، ليس ينقصه بحسب، طبعا أكيد ينقصه تأخذ منه شيء ينقص، لكن يأخذ منه أخذا يضر فيه فهذا لا يجوز، كما لو أخذ من ماله ما يقصر فيه عن نفقة لزوجتي وأولادي، ها ما يجوز الأب أن يأخذ من ولده مال فينقص عن نفقته الواجب لزوجة وأولاده، إنما يأخذ ما كان زائدا لحاجة الولد. كذلك لا يجوز أن يأخذه ويعطيه الولد آخر لما في ذلك من الضغينة ويعني فساد ذات البين، يأخذ من الابن هذا يعطي الابن هذا، أي صفة يا والدي العزيز الكريم تأخذ لك عليك بالعافية، لكن تأخذ تعطي أخي ما يجوز، واضح؟ أو يكون بمرض موت أحدهما، لا بمرض موت الولد ولا بمرض موت الأب، لأن في هذه الحالة ما دام هو مريض يعني يوشك أن ينتقل المال هذا أصلا لغيره، صح؟ يعني هذا الوالد مريض في مرض مخوف أن يتوفى فيه أن يموت فيه، فيذهب ويأخذ من ابنه، طيب إذا مات سينتقل إلى الأبناء الآخرين ورث الآخرين، ففي هذه الحالة. كذلك لو أخذ من ابنه في مرض الابن فأيضا قد يموت قريبا، فيكون أخذ حق زوجته وأولاده من يرثون هذا الابن، فهنا الفقهاء اشترطوا أن لا يكون هذا الأخذ من الأب الابن من أخذ الأب من الابن في حال مرض أحدهما، لا الأب ولا الابن. طيب مرض أحدهما إيش؟ أي مرض؟ مرض الموت، يقول لحديث طبعا الذي يدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده حديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. قالوا عن عمر رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده، متفق عليه. يعني بعض الناس ما عنده شيء يوصي، فهذا ليس بالضرورة أن يكتب، لكن إذا كان عليه ديون، عليه التزامات، له حقوق عند الآخرين، الآخرين حقوق عليه، في أشياء ما دفعها، في أشياء ما دفعت له، طيب يموت ثم يتورط الورثة ما يعرفون ما الذي على والدهم، ما الذي له. طيب لو أن إنسان رأى في نفسه أنه في عافية يكتب بعده ولا يكتب؟ نعم يكتب، لأنه لأن ممكن يأتي الموت بغتة، ما دام عليك حقوق، ديون، شيء مستعيرها لك أو عليك تكتبها حتى إيش ما تلتبس الأمور على الورثة بعد وفاة، بعد وفاتك أو بعد وفاة غيره. طيب هذا معنى ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصله. لما قال له شيء يريد أن يوصله يعني إذا ما كان له شيء يريد إذا ما يكتب، لأن الكتابة أصلا أمر معقول المعنى، إذا كان في شيء يوصي فليكتبه، إذا ما عنده شيء يوصي ما يكتب شيء. قال وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواها للسنة. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه يعني من الميراث، من الميراث إما الثلث أو الربع أو الثمن أو السدس أو الثلثان أو باقي المال سنب التعصيب، الله كتب لكل صاحب حق حقه من الميراث، فلا داعي لأن يكتب إنسان وصية يخصص بها أحد الورثة. يقول إلا أن يشاء الورثة، هذه زيادة في الحديث حسن إسنادها بعض العلم، ثم حتى أنها لو لم تصح لأن هذا الميراث الآن أصبح ملك للورثة فيتوقف على الله، إن وافقوا أن تمضي الوصية مع أنها قد كتبت لأحد الورثة فبها ونعمت، إذا ما وافقوا فهذا من حقه، فهذا من حقه. قال وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثة ألا يوصي، يعني ما عنده إلا مال قليل أو البيت السكنة أو نحو ذلك ويذهب بعد يكتب الثلث منه وصية، هذا ينبغي ألا يفعل، لأن الورثة هم أحق لمال المورث من أن يوصي. قال بل يدع التركة كلها لورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يطلبون من الناس ويشحذون من الناس، وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن وقاص لما أراد أن يكتب كل ماله وصية أو شطر ماله وما له إلا ابنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا حتى قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، ثم علل عليه الصلاة والسلام قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة أي فقراء يتكففون الناس، عالة معنى فقراء، ووجدك عائلا فأغنى، الحديث متفق عليه. قال والخير مطلوب في جميع الأحوال، الخير مطلوب في جميع الأحوال، فالورثة هم أولى به من أن يكتب للآخرين. طيب ندخل بالمواريث ولا ندعها في الدرس القادم؟ خلينا نأتي عليه الدرس القادم، هو ترى فيه صعوبة ومتشعب لكنه شيق جدا للمواريث، ها؟ لا شد حيلكم. الآن اللي عنده سؤال يتفضل. هي في شخص ما عنده لا زوجة ولا ولد، المعاش هذا لا زوجة ولا ولد، ولد ولد إيه، المعاش اللي يصرفه الحكومة الأب والأم، الأم الثلث ولا الأب الباقي؟ صح شيخ؟ لا ما صح، هذه تصرف الحكومة ما هو ميراث، هذا الشيء ترتيب من الحكومة تكافل اجتماعي، اللي يموت يأخذ من كل موظفين الدولة 16 شهر، واللي يموت يعطون أولاده أو بنات المطلقات أو بنات غير متزوجات أو زوجة، فما له علاقة في ماذا، ليس ملكا للميت، واضح؟ طيب قول واضح الواضح. إيه فما يقسم قسمة الميراث. والمفروض شو؟ شو المفروض؟ المفروض شو يسوي بالمعاش؟ توفي أخذ المتعة. مو شنو هذا؟ الحكومة تقسمه كما تشاء في ترتيبها. ليس هو ليس ملك أخيك هذا المال حتى يقسم تركه. ليس تركه وليس رصيد لأخيك في رصيده حتى نقسمه قسمة شرعية. واضح؟ طيب شيخ القرض اللي على على قروض دين، لكن قروض قرض الاسكان لا قرض ما قرض سلبي ايه عليك دين زين اعتبره لكن قرض قرض الاسكان لا قرض ما قرض خلاص الجواب قاعد العيد اضيف معلومه جديده هذا عرفنا قرض عليه ما اقدر عليه لكن قرض الاسكان يعني يعطونا لبناء البيت هذا ينتقل إلى ذمة الورثة مباشرة هم يرثون البيت وما عليه من قرض من أقساط فما يلزم ما يلزم الشيء البيت هذا كلام الشيخ مبارك نعم القرض الحين البنوك يحطون عليه تأمين لا يجوز أصلا قرض البنك هذا الربوي لا يجوز حرام لا البنوك الإسلامية يحطون التأمين الجامعي لا يجوز حتى إسلامية هذه اللي يسموها إسلامية ذبح على الطريقة الإسلامية ديون أغرقوا الناس على الطريقة الإسلامية ما يجوز أصلا ما يجوز لا تأخذ لا تورق ولا يتوب الله توبة النصوح يكمل أقساطه ولا يأخذ مرة ثانية الحين القرض اللي على وإحنا نسدده وخلي المعاش يدفع أقساطه من أي معاش؟ من المرضوريه يجوز معتبر طائف ثاني لا الشيخ مباز يقول إذا كان له أجل معين فهذا إلى أجل يعني واحد متفق معاك تدفع له كل شهر مدة 5 سنوات الأجل الأحد لا ما وصل هذا غير مطالب حتى لو رح يذهب المحكمة أنا طالب 10,000 دينار يقول أنت فيه اشتباط منك كل شهر ما تقدر تطالبه ودفع ما يعتبر دين يعتبر دين بس لم يحل بعد يحل بتاني نعم طيب شيخ مسألة اللي هو أنت ومالك لأبيك ما يحصل أحيانا يعني بعض الآباء مثلا يأخذ كثر لا تسكر كمل يأخذ بدأ. مثلا راتب ابنته أو كذا يجوز أن يأخذ بقدر الحاجة وسبحان الله عليهم غالبا يعني الآباء والأمهات مفطرون على أن يعطوا أولادهم ناس في ناس منتكسة فضل. حتى الوحوش اللي هي مفترسة تفترس الحيوانات الأخرى لتطعم صغار صح ولا لكن ما يعني هذا ما في حيوان مفترس وراح يفترس أولاده يوجد بعد فإذا كان في أب شاذ ولا أم شاذة تأخذ حلال أولادها وتأخذ قروض عليهم ما يجوز الإضرار لأن هذا أنا وجد بعض الناس يستغل وظائف البنات ولا البنين تعال خذ قروض لي عشان يشتري غنم ولا يشتري إبل ولا يشتري مزرعة على الأولاد هذا في ضرر لو قصد المبلغ وقدره لمدة 10 سنوات 15 سنة هذا في ضرر الضرر لا يجوز لا ضرر ولا ضرر عندي حاجة بيدي محتاجها يا الوالد الكريم تفضل أما تروح تخلينا أخذ قرض أصلا قرض مكروه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين لو كان أنت ومات لأبيك طيب هذا مش مالي تروح تأخذ من هناك تحط عليه في ضرر ما يجوز طيب هل هذا يعني مضبوط بحاجة الوالد فقط حتى لو محتاج أنا لس الابن ولا البنت ما عنده مال حتى يعطيك أنت ومالك لأخيك هذا ليس بمالي تذهب تأخذ قرض وتحط على رواتب اللي جايتني بالمستقبل يمكن أموت حتى ما عندي المستقبل شيء مالي أنا أملكه الآن أنت ومالك لأخي لأبي لكن شيء ما عندي تقول روح خذ وسجل قرض عليك وعطني إياه ما يجوز عفوا شيخ إذا ما في ضرر لا على الابن والأب ما طيب هذا ماله أو ليس بماله ماله لكن الأب وين ماله أنت تقول أخذ قرض لا مو القرض أنا الآن المسألة إن لو الأب انتهت مسألة الأولى مسألة جديدة أي طيب إن الأب لو ما هو محتاج أي. طيب والابن ما يضر أخذ الوالد فهل يجوز الأمر مرتبط إذا كان الأب غير محتاج والابن لا يتضرر يأخذ ما في مشكلة يأخذ ما لم يتضرر نعم ذكرت الشيخ هنا أنواع الحقوق ما معاوضات وتبرعات وتوثيقات. نعم، قلت ان الهبه والعطيه العقود التبرعات الوصيه يا شيخ تبرع. نعم، تبرع ان بعد وفاتي تصدق بكذا وكذا او ابنه او ضحه او ها الهبه والعطيه والوصيه. الصدقه هبه، الصدقه ايضا من التبرعات، الزكاه من التبرعات، والوقت من التبرعات. نعم تفضل شيخ. الوالده يجوز يعني ترجع لها، يعني تتذكر من حق من الوالد؟ ممكن، إذا الوالد هبت ممكن. يمكن الوالد اسم جنس يطلع على الأم والأب، الله تعالى. طيب تفضل. شيخ ذكرت بالنسبة للدين إذا كان ناجي، في حديث إنه إذا عليه دين لازم واحد يكون فيه، الدين ناجي يختلف؟ إيه، ما حل، ما يحل إلا في تاريخه. الدين يحل في تاريخه، فالآن ما يجب عليه. يعني حتى لو ذهب يشتكي عند المحكمة ما تلزمك المحكمة، حتى القاضي ما يلزمك، أنت معطيه أجل فلان، متفق معاك الأجل فلان، ما وصل الأجل. إذا وصل وجل، إذا ما وصل حدا ما يجب. فما يضر بالتوفيق الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل قال عليه الدين؟ لا ما يضر حتى يأتي الأجل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.